قال للرجل أتى له قال له سرق، فقال الرجل قال فقال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. الله أكبر، انظر إلى عظم هذا النبي، لما رأى يسرق يراه بعينه، فجاءه قال له أتسرق؟ قال لا والله، قال لا والذي لا إله إلا هو. قال تحلف بالله؟ قال آمنت بالله، قال آمنت بالله وكذبت بصري، يعني بصري أنا خلاص أجعله لا شيء، قد يكون يعني خدعني، لكن حلفك بالله يكفي. وهذا درس منه صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لهذا الرجل السارق، حتى يقول سبحان الله رغم أنه رآني. هذا دعوة إلى التوحيد بصورة غير مباشرة، دعوة إلى التوحيد، آمنت بالذي لا إله إلا هو، آمنت به. فسرقتك هذه إذا كنت بحق مؤمن بالله فستعترف، لأنك ستخاف ممن يراك ويعلم منك السر والنجوى، ويعلم منك السر والظاهر، أليس كذلك؟ إذن فهنا علمه درسا، وما أظن أنه ينسى. يعني تخيل أنك لو أتيت إنسان وهو يراك أنك ترى أنه يسرق، فقلت له تسرق ما تخاف الله؟ قال والله ما سرقت، له آمنت بالله، خلاص أنا كذب عيني أصدقك. هنا لا شك أنه سيقع في نفسه شيء، لا شك، إذا كان الرجل في قلبه ذرة من إيمان لا شك أنه ستتحرك هذه الذرة ويتحرك في قلبه الإيمان ويخضع لهذا الأمر العظيم. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ أقسام اليمين، وأقسام اليمين لا شك أن هذا المبحث مبحث مهم جدا في كتاب الأيمان. نعم، هل عنده سؤال؟ سيأتي هذا إن شاء الله، سنبينه لكم بالتفصيل حتى ما تستعجل، لأن فيه تفصيل مهم جدا، لو استعجلت وأعطيتكم الحكم ما راح تكونوا على رغبة فيما سيأتي، لكن انتظروا إن شاء الله، هذا كله سيأتي بيانه بالتفصيل. قل هو، لا تقول أنت. إذا حنف، إذا قال هو يهودي، إذا ما قام صلى الليل اليوم فنام ما قام صلى الليل، نقول له كفارة يمين، وضح لك؟ أما إذا قام فقد أدى الذي عليه، لكن نقول له وقعت في إثم ماذا؟ في إثم الحلف بملة غير الإسلام، فتوب إلى الله، وضح لك؟ إذا حلف الإنسان بالطلاق، هذا إن شاء الله سيأتي وسيأتي البحث فيه. إذا قال الإنسان يحرم علي فعل كذا إن لم أفعل، هذا أيضا سيأتي وسنبينه إن شاء الله في بابي حتى ما نستعجل. نأخذ ما أخذناه في درس اليوم، كيف يكون الحلف بغير ملة الإسلام كاذبا ويكون صادقا، والفرق بينهما؟ الحلف بغير ملة الإسلام كاذب بأن يقول هذا الرجل هو يهودي أو نصراني أنه لم يذهب إلى المكان الفلاني، وهو ذهب إلى المكان الفلاني، كاذب يكذب، فهذا لا شك أنه يكون كاذب وحلف بغير ملة الإسلام. رجل آخر قال هو يهودي أو نصراني أنه حصل كذا وكذا وهو صادق، فنقول هذا الحلف صادق فيه، ولكن أنه أثم بما حلف، أو أنه سيفعل كذا، أو يقول هو يهودي أو نصراني إذا لم يفعل كذا، وهو يريد في نفسه أنه يكذب عليهم، أنه لا يريد أن يفعل، الله يعلم ما في القلوب، فهذا لا شك أنه كما قال، لأنه يستهزئ لا يبالي بهذه الملة، ملة الإسلام. الصادق هو يريد أن يحث نفسه على الفعل. يقول إذا حلف لي إذا حلف لي بالله على فعل شيء ولم أفعله فهل علي إثم؟ نعم، وضحت الصورة. هي تريد أن تقول أنا قلت لك أحلف، يعني الحالف أنا أعزم عليك على أمر، فأقول فيقول الحالف والله لتفعلن كذا يا زيد، ها هذا زيد قال ما بفعل، لن أفعل هذا الفعل. الآن الكفارة على من؟ يقول له والله لا تذهبن اليوم إلى مثلا السوق أو المدرسة. ماذا الآن الكفارة على من؟ الحالف أو الذي حلف عليه؟ شك أنها على الحالف. من الذي قال لك أحلف؟ هو الذي عليه أن يكفر عن يمينه، أما الذي حلف عليه فإن فعل كان حسن، لأنه حتى لا يجعل صاحبه يقع في الحن، لكن إن لم يفعل فالكفارة على من حلف والذي عقد اليمين. تحريم، نعم لا شك لم يعد له الإسلام سالما، فيه شوائب، وهذا وسيلة إلى أنه نقطع هذا الحلف حتى يبقى الإسلام سالما لا شوائب فيه، وإلا إسلام فيه شوائب. نسأل الله أن يحفظ علينا إسلامنا وديننا. نعم كفارة اليمين ستأتي إن شاء الله، ستأتي بالتفصيل ونبينها إن شاء الله إن كانت بالترتيب أو بغير ترتيب حتى ما نستعجل. نعم انتهى الوقت. قل شخص يريد أن يصلي صلاة الاستخارة متى يصليها؟ نقول يصليها في أي وقت، صلاة الاستخارة تصلى في أي وقت شاء الإنسان. وهل ورد دعاء الاستغفار في السجود؟ لا، ما ورد دعاء الاستغفار. دعاء الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين سنة مستحبة، أي ركعتين، قصد الاستخارة أو لم يقصد، من غير الفريضة. ثم قالت دعاء الاستغفار في السجود، وسمع من شخص آخر أنه يجلس مرة. أما الدعاء فلا يكون في السجود دعاء الاستخارة، وإنما يكون بعد أن ينتهي من الصلاة ويسلم، يبدأ بماذا؟ بدعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة ليس في الصلاة وإنما هو بعد الصلاة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو، أو ثم يقول اللهم إني أستخيرك إلى آخره، ثم تفيد الترتيب والتراخي، فدل هذا على أنه يقع متى؟ بعد الصلاة. أما أنه يجوز له أن يصلي سبع مرات، نحن نقول له يجوز أن يكرر الاستخارة، وأما التحديد فلا دليل، أما التحديد بعدد فلا دليل، يصلي مرة ومرتين وثلاث حتى يجد المستخير أن هذا الأمر خير له أو شر له، من جهة أنه تيسر هذا الأمر له أو لم يتيسر، بمعنى أنه إذا أراد أن يستخير يعقد النية أولا على فعل الشيء، يريد أن يشتري السيارة الفلانية، خلاص يعزم أنه سيشتريها ويبادر ويستخير، فإن وجد أن الأمور بدأت ما شاء الله تتيسر يقدم، إن وجد الأمور لا والله تعسرت نقول له لا تقدم. وضح لكم؟ ولا يلزم أنه ما شاء الله يرى في المنام أن السيارة تطير أو تسير أو تكلمه، لا ما يلزم، إن رأى في المنام فالمنام لا تنبني عليه أحكام، ولكن هذا فيه إشارة إلى أن الأمر فيه خير، لكن كما قلت لكم ذلك يشعر في نفسه أن الأمور تيسرت، ويشعر أن النفس منشرحة، وقد يشعر أن الأمور تعسرت والنفس منقبضة، هذه الأمور. أما أنه يجعل أمور أخرى مثل الأحلام هي التي تجعله يقدم أو يؤخر قدم، هذا كما قلت لكم الأحكام الأحلام لا تنبني عليها أحكام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأيمان أو بكتاب الأيمان، وبينا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الحلف بغير الله وأنه شرك، وذكر شبه وأجاب عليها، وكذلك بين ما يتعلق من حلف بملة غير الإسلام، وبينا كلام أهل العلم فيما إذا كان أو فيما إذا كانت هذه اليمين تنعقد أو لا تنعقد، وقلنا إن الصواب بأنها تنعقد لأنها نفي للإيمان، فهي أبلغ من الإيجاب والتحريم. ثم بينا من حلف له بالله فليرضى، وبينا هذه المسألة وما يتعلق بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أقسام اليمين. نعم، ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه الأقسام، لأنها أو بضبطها يستطيع طالب العلم أن يحكم على ما يتعلق بالأيمان. نحن بينا لكم بأن الأيمان تنقسم من جهة الجملة إلى قسمين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها، وبينا ما يتعلق بكلا الجملتين. الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان أقسام الإيمان، بمعنى أن الإيمان بأن الأيمان لها أقسام، أن الأيمان لها أقسام، وهذه الأيمان وأقسام الأيمان إذا ضبطت استطاع الطالب أن يميز، لأن هذه اليمين عليها كفارة، وهذه اليمين لا كفارة عليها، وهذه اليمين منعقدة، وهذه اليمين غير منعقدة. كيف يستطيع أن يميز؟ يستطيع أن يميز الطالب بمعرفة هذه الأقسام. فانتبه لهذه الأقسام واضبط ما فيها، فبإذن الله تعالى تكون قد حزت على مسائل كثيرة متعلقة بالأيمان، تستطيع أن تعرف كيف تحكم فيها بما بيناه في بداية الجملة المتعلقة بالأيمان. تنقسم الأيمان أقسام ثلاثة: أولا اليمين اللغو، ثانيا اليمين الغموس، ثالثا اليمين المنعقدة. نعم، الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا يمين اللغو، الثاني يمين الغموس، الثالث اليمين المنعقدة. إذن معنا كم؟ ثلاثة أيمان. اليمين الأولى يمين اللغو، الثانية يمين القموس الغموس، الثالثة يمين المنعقدة، وهي التي فيها البحث. اليمين المنعقدة هي التي ينبغي أن تركز عليها مع ما مضى، حتى تميز بين اليمين المنعقدة واليمين الغموس ويمين اللغو. احفظ ما سيأتي. قال رحمه الله: اليمين اللغو وحكمها. نعم، يمين اللغو وحكمها، سيبين لك المصنف رحمه الله تعالى أول قسم من أقسام اليمين، وهي يمين اللغو. وما هو حكمها؟ هل هي منعقدة أو غير منعقدة؟ وإذا كانت منعقدة ما كفارتها؟ واضح؟ إذن سيشرع الآن رحمه الله في بيان اليمين يمين اللغو. قال لغو اليمين هو القلب من غير قصد اليمين، كقول الرجل والله لتأكلن أو لتشربن ونحو ذلك لا يريد به يمينا. نعم، لغو اليمين، وهذا قد يقع فيه كثير من الناس من حيث يشعر أو لا يشعر، هو ما يقصد اليمين، ولكن يقول لصاحبه وهو على الطعام مثلا والله لتأكلن، هو ما يقصد اليمين، وإنما يريد أن يحث هذا الرجل فقط. وضح لكم؟ هذا يسمى لغو اليمين، والله لتشربن، وهو لا ينوي في قلبه ماذا؟ اليمين مطلقا، وإنما هي كلمة جرت على اللسان واعتادها الناس. يقول رحمه الله هو الحلف، إذن هي يمين، لكن من غير قصد اليمين، أليس كذلك؟ قال هو الحلف من غير قصد اليمين، لأن الذي يحلف بهذه الصفة يقول لصاحبه والله لتدخلن معنا، والله لتأكلن، يقول له أنت حلفت؟ يقول لا أنا ما حلفت، ما قصدت يمين، هذه كلمة جرت على اللسان، تعودنا أننا نقول للناس وللضيوف هكذا. وضح لكم؟ لا ينبغي الإنسان أن يكرر وأن يفعل هذه الأفعال، لكن لو حصل ماذا نقول؟ هذه تعتبر يمين لغو، هذه تعتبر يمين لغو. وأظن أن بعضكم قد سأل عنها درس الماضي أو الذي قبله، وقلت لا تستعجل إن شاء الله ستأتي هذه المسائل. فهذه تسمى لغو اليمين أو يمين اللغو. قال كقول الرجل والله لتأكلن والله لتشربن ولا يريد بها يمينا. قلت كذلك من يمين اللغو، انتبهوا أيضا إلى القسم الثاني من يمين اللغو، أفضل ما قيل في يمين اللغو هو ما ذكره المصنف وما سأذكره لكم، أما ما عداه فلا، هذا أفضل ما قيل في يمين اللغو. أقول كذلك من يمين اللغو أن يعقد الحالف اليمين. إذن المصنف قال هو الحلف من غير قصد، من غير قصد اليمين، وأنا قلت لكم الآن ماذا؟ أن يعقد يعني يقصد، وضح لكم؟ هنا فيه قصد، ولغو اليمين التي ذكرها المصنف من غير قصد. أقول أن يعقد كذلك من لغو اليمين أن يعقد الحالف اليمين على شيء، على شيء يظنه كما حلف فلم يكن كذلك، فلم يكن كذلك. كمن يقول والله حصل كذا، يقول والله حصل كذا ثم تبين له أنه لم يحصل، هل هذا من لغو اليمين؟ هذا من لغو اليمين. يعني رجل يقول لك لا، من قال لك أنه ما حصل؟ والله حصل كذا، حصل نعم، ويقسم لأنه في اعتقاده وفي ظنه أن هذا الشيء حصل، ثم بعد ذلك بعد يومين قالوا لا ما حصل، أنت قلت زيد أتى، ماذا أتى زيد؟ هو على غالب ظنه أقسم، واضح؟ هذا أيضا من لغو اليمين، رغم أنه عقد اليمين، عقد وقصد اليمين، لكن هذه تعتبر من ماذا؟ من لغو اليمين. واضح إلى هنا؟ إذا لغو اليمين إما أن يحلف الحالف من غير قصد اليمين، كأن يقول والله لتأكلن والله لتشربن ولا يقصد بذلك اليمين، وإما أن يقصد اليمين لكن يحلف على شيء في ظنه أنه حصل وهو لم يحصل، في ظنه أن هذا الشيء كذا ولكن تبين له بخلافه، هذا أيضا من ماذا؟ من لغو اليمين، هذا أيضا من لغو اليمين. أقول وإلى التفسير أو إلى التعريف الذي ذكره المصنف، يعني تعريف لغو اليمين، ذهب كثير من أهل العلم. نقل ذلك عن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وبه قال عطاء والقاسم وعكرمة والشعبي والشافعي وغيرهم، كل هؤلاء قالوا بأن لغو اليمين ما هو؟ قالوا بأن لغو اليمين هو أن يحلف الحالف من غير قصد الحلف، واضح لكم كما ذكر المصنف. أقول وإلى الثاني يعني الذي بينته لكم ذهب أيضا كثير من أهل العلم، بل قال ابن المنذر عنه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن هذه اليمين لا كفارة فيها، بمعنى أنها يمين لغو، بمعنى أنها يمين لغو. انتهى كلام ابن المنذر. أقول يروى هذا، يعني هذا المذهب وهذا القول، عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وزرارة ابن أوفى والحسن والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري ومجاهد وغيرهم. وضح لكم؟ إذن لغو اليمين تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يحلف الحالف من غير قصد اليمين على أمر، كأن يقول والله لا تأكلن والله لا تشربن إلى آخره. لغو اليمين أيضا تفسر بأن يحلف الحالف على أمر ظن أنه حصل أو ظن أنه لم يحصل وأقسم ثم تبين له أنه بخلاف ما قال، فهذا أيضا من لغو اليمين. هل بين هذين التفسيرين تضاد؟ أقول ولا تضاد بين القولين، بل كلاهما صحيح، وهو من باب اختلاف التنوع، وهو من باب اختلاف التنوع. فالذي يقول بالأول لا يعارض من يقول بالثاني يوافقه، والذي يقول بالثاني لا يعارض من يقول الأول يوافقه. وضح لكم؟ يعني لا يعارض الأول الثاني ولا الثاني الأول، كلاهما صحيح. فلغو اليمين هذا لغو يمين وهذا لغو يمين، ولا تعارض بينهما. إذن هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. وضح لكم؟ وسيأتي دليل هذا، يعني سيأتي دليل لغو اليمين. انظر المغني لابن قدامة في المجلد 13 في صاد 51 و200 والموسوعة الفقهية في المجلد 7 في صاد 83 و200 وأحكام القرآن لابن عربي وأحكام القرآن لابن العربي في المجلد الأول في صاد 42 و200. إذن لو قال لك قائل ما هي لغو أو ما هو لغو اليمين وما هي اليمين اللغو، ماذا تقول له؟ تقول تفسر بتفسيرين عند أهل العلم وكلاهما صحيح وكلاهما ذهب إليه أكثر أهل العلم. أما التفسير الأول وهو أن يحلف الحالف من غير قصد، من غير قصد اليمين، كأن يقول والله لا تأكلن والله لا تشربن. الأمر الثاني أن يعقد الحالف بحلفه هذا على أمر ظن أنه صواب ثم تبين له أنه خطأ، فهذا أيضا من لغو اليمين. واضح إلى هنا؟ واضح. اضبطوا هذا الأمر الأول وهذا القسم الأول وهو لغو اليمين. ما هو الدليل وما هو حكمه؟ قال ولا ينعقد هذا اليمين ولا يؤاخذ به الحالف. نعم، لا ينعقد هذا اليمين ولا يؤاخذ به الحالف. ما معنى لا يؤاخذ؟ بمعنى أنه لا يأته ولا كفارة عليه. وضح لكم؟ إذن لا ينعقد، لا تنعقد هذه اليمين ولا يؤاخذ بها من؟ الحالف. ما معنى لا يؤاخذ؟ بمعنى أنه لا يأثم ولا كفار عليه. فمن حلف على أمر قال والله جاء زيد من السفر، قال له يا فلان كيف جاء؟ قال نعم وأخبرني أنه سيأتي اليوم واتصل بي أنه الآن في المطار، واتصل بي البارحة أنه في المطار بس ينتظر الطيارة فقط حتى يأتي. قال لا أنا زرته ما وجدته. سبحان الله، زرته ما وجد؟ قال ما وجدته. نتصل به، زيد أين أنت؟ قال والله أنا ما أتيت. ماذا حصل؟ طائرة رحلت عنه. إذن هذا مسكين أقسم على أن زيد قد أتى، وحقيقة الأمر أن زيد لم يأتي، أليس كذلك؟ فهذا أيضا من لغو اليمين، لأنه إنما لما أقسم أقسم على ما كان يعتقد، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله وما فيه. واضح إلى هنا؟ واضح. إلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واضح؟ بمعنى أنه لا يؤاخذ الإنسان باللغو في يمينه إذا كان هذا اليمين يمين لغو، ولكن يؤاخذ بماذا؟ بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، واضح؟ بما كسب، لا بما عقدتم الآية الثانية، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بمعنى أنك أقسمت على اليمين المنعقدة التي سيأتي بيانها إن شاء الله، وهي البحث فيها، واضح إلى هنا؟ واضح. قال، وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذ. وقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ، يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه الآية صريحة، الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كالأولى، إذن اللغو من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان، أليس كذلك؟ ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان، عقدتم عليها، أقسمتم أنك ستفعل كذا وتترك كذا إلى آخره، واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ قال، وعن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو قالت أنزلت في قوله لا والله وبلى والله. إذن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول لا يؤاخذكم الله باللغو قالت نزلت أو أنزلت في قوله لا والله وبلى والله، وهو لا يريد اليمين، وإنما هو أمر جرى عليه اللسان من غير قصد اليمين. وهذا قد يقوله الإنسان، ماذا بما والله تذهب معنا، ما رأيك؟ هو لا يريد اليمين، ولكن كلمة جرت على اللسان، هذا هل يؤاخذ؟ هذا لا يؤاخذ، هذا من لغو اليمين، لا كفارة عليه ولا إثم، لا إثم ولا كفارة. أقول، قال ابن قدامة في المجلد 13 في صاد 51 و200 على من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن كذلك وأنه لا كفارة فيه أو لا كفارة عليه وأنه من لغو اليمين، قال رحمه الله، يعني قال عن كل الذي سبق ماذا قال؟ قال رحمه الله لنا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه، ما هو الذي منه؟ معنى من حلف على شيء يظن أنه كما ظن ثم تبين بخلافه، قال أيضا داخل في الآية لأنه من لغو اليمين، أليس كذلك؟ قال ولأنها يمين غير منعقدة، ولأنها يمين غير منعقدة، نحن لما قلنا أن يعقد الحالف ماذا نقصد؟ يعني أن يقصد الحالف تعمد، لكن هل تنعقد؟ ما تنعقد، يقول رحمه الله لا تنعقد، قال لأنها يمين غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة، فلم تجب فيها كفارة، فلم تجد فيها كفارة كيمين الغموس، ولأنه غير قاصد للمخالفة الذي أقسم بهذه اليمين هل هو يقصد مخالفة الواقع؟ لا، هو يقصد إثبات وتأكيد الواقع. قال: ولأنه غير قاصد للمخالفة فأشبه ما لو حنف ناسيا، كالذي يحلف أن لا يأكل أو يشرب ثم أكل أو شرب، أو يحلف على أمر ثم يفعل ناسيا، هذا يقول مثله، لأن الذي حلف يظن أنه كذا، حلف على شيء يعتقد أنه صواب لكن تبين له بخلافه، أليس كذلك؟ هذا يقول لا فرق بينه وبين من حلف وحنث ناسيا. قال: وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماضي. الآن سيعلل لك ويبين لك هذه المسألة، جزئيات هذه المسألة. يقول: لا كفارة في يمين على ماضي، لأنها تنقسم ثلاثة أقسام. يعني اليمين على الماضي إذا أقسم الإنسان على شيء قد مضى، قال هذه اليمين لا تخلو من ثلاثة أقسام. ما هي؟ يقول رحمه الله: ما هو صادق فيه. الأمر الأول: ما هو صادق فيه، يعني إنسان حلف على يمين وهو صادق فيه وهو كما قال، هذا هل عليه شيء؟ قال: فلا كفارة فيه إجماعا. فلا كفارة فيه إجماعا، كان يقال لك: والله هذا دار من هذه؟ قل: هذه دار زيد. صحيح دار زيد؟ والله دار زيد، تقسم على أمر هو واقع. أو فلان ذهب إلى كذا، نعم والله فلان ذهب إلى كذا وفلان صحيح ذهب، هذا أمر حصل في الماضي وهو كما قال وأمر مشاهد جزما كما حصل، هذا بالإجماع لا كفارة عليه، أليس كذلك؟ الثاني قال: وما تعمد الكذب فيه، تعمد أن يكذب، يقول فلان ذهب وهو يعرف أنه لم يذهب ويجزم بذلك لكن يريد أن يكذب وحلف كاذبا. قال: وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، فهو يمين الغموس، وسيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة. هذه ما تكفرها كفارة إطعام عشرة مساكين ولا الكسوة ولا العتق، هذه لا تكفرها إلا التوبة الصادقة، أن الأمر خطير جدا، وهذا سيأتي بينه إن شاء الله. وضح لكم؟ قال القسم الثالث: وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة فيه. لماذا؟ قال: لأنه من لغو اليمين، لأنه من لغو اليمين. إذن وضحت لكم الأقسام في الماضي: أن يحلف على أمر وهو صادق فيه وهو واقع، هذا لا كفارة فيه بالإجماع. أن يحلف على أمر وهو كاذب فيه، هذا لا كفارة فيه وهو يمين الغموس. الثالث: أن يحلف على أمر يظن أنه كذا ولكن تبين له بخلافه، فهذا أكثر أهل العلم من السلف والخلف ذهبوا إلى أنه من لغو اليمين، وأنه لا كفارة فيه، وأنه لا كفارة فيه. لماذا؟ لأنه أقسم على ما يعتقد، والذي يقسم على ما يعتقد ثم يتبين خلافه هذا لا شيء عليه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فأما اليمين على المستقبل، نحن انتهينا من الماضي، انتهينا من الماضي، يقول: أما اليمين على المستقبل، قال: فما عقد عليه قلبه وقصد اليمين عليه، ما عقد عليه قلبه وقصد اليمين عليه ثم خالف فعليه الكفارة. واضح إلى هنا؟ مثل أن يقول: والله لا أفعلن كذا، والله لا أتركن كذا، ثم خالف، هذا ماذا نفعل فيه؟ عليه كفارة. وكلام القدامى أيضا يدل أو يشير إلى أنه لو قال والله زيد سيأتي ثم زيد ما أتى في هذا اليوم، كلام القدامى يشمل أنه عليه كفارة. وضح لكم؟ إذا قال والله زيد سيأتي اليوم، انتظرنا انتظرنا ما جاء زيد، كلام القدامى ظاهره ماذا؟ أن عليه كفارة، أليس كذلك؟ لأنه قسم المستقبل إلى قسمين كما سيأتي، القسم الثاني سيبين. قال وما لم يعقد عليه قلبه ولم يقصد اليمين عليه وإنما جرت على لسانه، وهي التي بينها المصنف، وضح لكم؟ فهو من لغو اليمين، فهو من لغو اليمين، كان يقول والله لتأكلن والله لتشربن والله لكذا، وهو لم يعقد اليمين، هذا ماذا يقول فيه؟ هو من لغو اليمين وسبق بيانه. لكن بقي الآن، انتهى كلامه رحمه الله، بقي الآن البحث فيما سيأتي، لأنه قال أما في المستقبل فإن عقد قلبه عليه فإنه فيه كفارة. هذا يشمل لو قال والله لا أفعلن كذا أو والله لا أتركن، من جهة أنه سيفعل، ويشمل ما لو أخبر عن شيء سيحصل في المستقبل ووقع بخلاف ما حصل، أليس كذلك؟ هذا يشمل الأمرين، هذا ظاهر بين، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ لأننا سنقوف به، واضح؟ أقول قلت والذي يظهر أنه لو أقسم على خبر في المستقبل ظانا أنه سيقع ثم تبين له خلافه مثل أن يقول والله ليأتين زيد غدا، أقسم على ماذا؟ على أمر سيحصل، قال والله ليأتين زيد غدا، يعني غدا، على اعتبار أن زيد أكد له ذلك، هذا على عليه كفارة؟ يقول هذا الذي يظهر أنه لا كفارة عليه، وضح لكم؟ لماذا؟ أقول فهذا لا كفارة عليه، إذ لا فرق بينه وبين الماضي. إيش الفرق بين هذا وبين الماضي؟ لا فرق. لما قلنا له يا ابن قدامة رحمك الله، أنت لما قلت في الماضي عللت بماذا؟ عللت بأنه غلب على ظنه أنه توقع أنه حصل كذا، ولكن تبين بخلافه، فما الفرق أنه إذا غلب على ظنه أنه سيحصل هذا في المستقبل وتبين خلافه، ما الفرق؟ لا فرق. هل يوجد فرق؟ لا يوجد فرق البت، أقسم على شيء ظنا منه أنه سيحصل، وهذا الظن هو الذي جعلك في الماضي تخرجه من ماذا؟ من الكفارة، لأنك قلت بأنه حلف على شيء ظن أنه صواب، وهذا الذي يقسم على أمر في المستقبل حلف على أمر ظن أنه صواب. في الصورة الأولى في الماضي تبين له بخلافه أنه لم يحصل، في المستقبل تبين أنه بخلافه لم يحصل، فما الفرق؟ هل هناك فرق؟ لا فرق بين هذا وذاك، أليس كذلك؟ أقول فهذا لا كفارة عليه، إذ لا فرق بينه وبين الماضي، وهو لم يقسم على فعل هو سيفعله. لا يقول قائل والله أنا أستدل عليكم بما ثبت عن عمر لما راهن ذلك الرجل، تذكروا ما بيناه في السبق المسابق، بينا هذا لكم، أثر أثر أبي بكر، أثر أبي بكر رضي الله عنه، نعم أثر أبي بكر مع ذلك الكافر لما تراهن وأخبر بأن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فقال 10 سنوات أو 9، تذكر هذا واضح؟ فهو قال في ماذا؟ في 3 سنوات أو 6 سنوات. لا يقول قال والله أقسم على شيء في المستقبل، نقول لا، هذا ليس من باب القسم على أمر سيحصل، وهو إنما من باب المراهنة. تذكر هذا؟ هذا من باب المراهنة ولا دخل له في مبحثنا هنا. واضح الكلام؟ يعني لا يصلح الاستدلال في هذا المكان. نقول أو ترك شيء، قلنا هو لم يقسم على فعل شيء هو سيفعله، أو ترك شيء مما فيه إلزام النفس حتى يقال فيه ذلك، وأنه يكفر، وإنما أخبر عن شيء سيقع لغلبة ظنه. الكلام هذا واضح؟ واضح إلى هنا؟ حصل لكم التصور لهذه المسألة؟ جميل، نستمع. لغلبة ظنه وهو بار بيمينه، هذا هل هو بار أو ليس ببار؟ بار لا شيء، لأنه مسكين لما أقسم على الماضي أقسم على شيء ظنا منه أنه حصل، هو بار بيمينه. والذي أقسم على شيء سيقع هو بار بيمينه، نقسم على شيء غلب على ظنه أنه سيقع، قلنا وهو بار بيمينه لأنه حلف على اعتقاده، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. انظر الشرح الممتع في المجلد السادس في صاد 95 و300، طبعا الطبعة المصرية، وضح لكم. وانظر الإقناع في المجلد الرابع في صاد 41 و300، ومطالب أولي النهى، ومطالب أولي النهى في المجلد التاسع في صاد 62 و100. بقي علينا مبحث صغير متعلق بهذه المسألة. قد يقول قائل أنت لما سألنا فيما مضى في مسألة من أقسم على غيره أن يفعل كذا، فهذا لماذا لا نخرجه أيضا على غلبة الظن؟ مسكين هذا لما أقسم غلب على ظني أن زيد سيفعل، فلهذا أقسم عليه. أقول هذا فيه تفصيل واضح، وهو أقول ولا يقال إن الحالف على غيره كذلك، يعني رجل يحلف على زيد والله لا تفعلن كذا ويريد اليمين، قل أنا عزمت وقسمت عليك أنك تذهب إلى السوق مثلا، زيد قال ماذا؟ هنا لا يخلو من حالتين، ما هما؟ أقول ولا يقال إن الحالف على غيره كذلك، فمن حلف على آخر على فعل أمر، على فعل أمر ما فلم يفعله المحلوف عليه، فإن الكفارة تجب على الحالف، لكن بتفصيل، لكن بتفصيل، وهو أن الحالف إذا كان يظن أن المحلوف عليه سيطيعه فلم يفعل فلا كفارة عليه. هنا نخرجه على غلبة الظن، يعني هذا المسكين كان يغلب على ظني أنه سيطيعه لكن ما أطاعه، هذا نقول لا كفارة عليه. لكن لو كان يعلم أن هذا فلان، لا والله، ولم يخطر في بالي أن فلان سيطيعه أو لا يطيعه، هذا عليه كفارة. واضح؟ لأنه ما غلب على ظنه أنه سيطيعه. نقول فلم يفعل فلا كفارة، قلنا ونصر. نعم، فلم يفعل فلا كفارة عليه، لأنه كما ذكرنا إنما حلف لما غلب على ظنه، أنه سيطيعه، ثم تبين له بخلاف ذلك، أليس كذلك؟ يعني ما أطاعه، إذن عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ هذا إذا غلب على ظنه لا كفارة عليه، وضح لكم؟ فهو لغو. وإن كان المحلوف، وإن كان الحالف ليس ممن يظن أن المحلوب عليه سيطيعه، هذا الحالف ما غلب على ظنه أنه سيطيعه، ولكن هكذا أقسم عليه المحلوب وقصد اليمين، فإنه عليه الكفارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا هذا بخلاف المذهب، المذهب عند الحنابلة مطلقا غلب على ظنه، لم يغلب على ظنه تجب عليه الكفارة. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال، وقال أبدا، ما الفرق بين هذا وغلبة الظن التي مضت في الماضي وفي المستقبل؟ لا فرق. وضح لكم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل فلا كفارة، لأنه لغو، بخلاف من حلف على غيره في غير هذه الحالة فإنه إذا لم يطع حنث الحالف ووجبت عليه الكفارة. لو قال قائل والله هذا ابن تيمية كيف يفرق هذا التفريق؟ قل له شيخ الإسلام فرق هذا التفريق لما ذكرنا من غلبة الظن. قل له لو حلف في الماضي وكان يغلب على ظنه ماذا تقول؟ ادخل له من هذا الباب ثم تسلسل معه في المستقبل ثم هات إلى هذه الصورة، قل ما الفرق بين هذا وبين تلك الصور من جهة غلبة الظن؟ أنت خرجته لغلبة الظن، وهنا ما يختلف، لا بد أن تخرجه لغلبة الظن إذ لا فرق، أليس كذلك؟ انظر، قلنا وجبت عليه الكفارة، انظر الموسوعة الفقهية في المجلد السابع في صاد 70 و200، وضح لكم؟ إذن هذا ما يتعلق بلغو اليمين، هذا ما يتعلق بلغو اليمين. حصل لكم الآن التصور، وحصل لكم لغو اليمين وما فيها من مباحث، ننتقل إلى ما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى، اليمين الغموس وحكمها. نعم، اليمين الغموس، وهي القسم الثاني من